يقول بعض الناس ينتقدون الأحاديث في كتاب المغازي في صحيح البخاري، لماذا ينتقدون؟ ما هو السبب؟ ما وجدنا مثل هذا. أما الذي ينتقد في صحيح البخاري في كتاب المغازي فينتقد أصل البخاري كله، وأما المحدثون فلا ينتقدون على النقطة بالذاتها في مغازي، لأن في المغازي الإمام بخاري كما قلنا طبق منهج المحدثين فيما يتعلق بالأحكام، كما قلت لا تنسوا هذا، فيما يتعلق بالأحكام. أما ما لا يتعلق بالأحكام فهذا كما قلنا أنه يسرد القصة لاستكمال التاريخ، فهذا ليس من الشرط، أي من شرط البخاري، إنما هو لاستكمال القصة. وأما الأحكام فهذا كله يسندها. طيب هذا واحد، هذا السؤال هذا يحتاج لوقت الشيخ. ما يا شيخ في مسألة التصحيح والتضعيف، ما رأيكم من يرى التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ هذا يحتاج إلى الوقت، بارك الله فيكم، في وقت آخر. نعم. طيب، هل صحيح هناك من يقول قد قبل الإمام مسلم قد أيوة قد قبل إمام مسلم قدم الإمام البخاري، هل تقبل أي؟ والله ما قبل، ولكن قال قدم رجلك يا أمير المؤمنين وقبلك، ولكن ما قبله، إنما تبجيلا قال هذا، تبجيلا لما بين علة الحديث الخفية وقال هذا لا يعلمه إلا مثلك يا أمير المؤمنين فقدم رجلك وقبلها، ولكن ما قدم ولا قبل. طيب إيش هذا؟ عمر بن دينار المكي الجمي رحمه الله، أيوه، ولا له ولج، هذا يحتاج إلى التحرير شكل، يحتاج إلى التحرير. طيب، أما بقي الآن قضية منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف، فهذا نخصص لكم إن شاء الله حصة أو وقتا آخر غير هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.